نستمع الآن إلى موسيقى المقدمة لأوبرا خفيفة أو أوبريت، وهي بعنوان الشاعر والفلاح من تأليف رائد الأوبريت في النمسا وألمانيا، واسمه استعدوا لسماع الاسم فرانسيسكو إتسيخيلي إرمنجيلدو كافاليري سوبي ديميلي، وهذا هو فقط اسم العائلة. أما اسمه الشخصي فهو فرانس، ويعرف بفرانس فون سوبي، وأصوله إيطالية كما لا يخفى من الاسم، ولكنه عاش في بلد أمه فيينا بالنمسا معظم عمره، وقد مات عام 1895. الشاعر والفلاح، موسيقى فرانس فون سوبي. Thank you.